بمعروفه. ولو واحد بقى مدين وانت قلت له هات ايديك ده انت اثرته، انت بقى الراجل ده اسير معروفك. اي نعم. قال حكيم: جود الرجل يحبب اليه اضداده وبخله يبغض اليه اولاده. يعني البخيل حتى عياله يدعو عليه يقول ربنا ياخده بقى، امتى ربنا يريحنا منه عشان نتمتع بالفلوس، مش كده؟ والفاجر الكريم اعداؤه حتى لو سبوه في الكرم يقول لا الحق انه كريم. نعم. قال جعفر الصادق: ان الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته، وهم الذين يقضون حوائج الناس، فمن استطاع منكم ان يكون منهم فليكن. قال الحسن البصري رحمه الله: عجبا لك يا ابن ادم، كلامه حلو قوي الحسن، عجبا لك يا ابن ادم تنفق في شهواتك اسرافا وبدارا. هتتجاوز حد الاعتدال وبسرعة تسارع في النفقة في الشهوة، ما تأخرش لبكرة. عجبا لك يا ابن آدم تنفق في شهواتك إسرافا وبدارا وتبخل في مرضات ربك بدرهم، ستعلم يا لكع مقامك عنده غدا. أي نعم. يتزوج أحدكم، لسه كلام الحسن، يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير، ولا يتزوج الحوراء بلقمة أو تمرة أو خرقة، إنه والله لعجب عجاب. كلام حلو قوي. واحد عايز يتجوز بنت الجيران، هما تقول له المهر 5000 جنيه كولي وإسويرة ومش عارف إيه، ها؟ وعايزين اوضه نوم مش عارف ايه، وعايزين المؤخر 50,000 والقايمه ادفع ادفع ادفع. ليه اصلها فاتنه، انا مفتون بيها، دي جميله الجميلات. طيب والحوراء اللي خلقت من المسك، ده انت ممكن تتقي النار وتفوز بالجنه وبما فيها باعمال الايمان، اللي منها شق تمرة. اتقوا النار ولو به شق تمرة. تنفق في شأن الزواج المال الكثير، ولا تنفق لتفوز بالحوراء لقمة او خرقة تكسو بها مسكين او صدقة، ان هذا لهو العجب العجاب. اي نعم. سيدنا الفضيل بن عياض كان يقول: من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذ أخذ منك شيئا. يعني يقولك اديني سلفني أعني، ده صاحب معروف عليك. قالوا ليه؟ قال: لأنه لولا أخذه منك لما حصل لك الثواب، ولأنه أحسن الظن بك عندما سألك دون غيرك. مش كده؟ ايه الناس دي؟ وبيجيبوا الكلام الطيب ده منين؟ صلوا على رسول الله. طيب نماذج من اهل الكرم. ابو الضيفان مين ابو الضيفان؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام، خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ابي الدنيا: كان أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام، أبو الضيفان. وكان يسمى أبا الضيفان، وكان يمشي الميل الميل والميلين في طلب من يتغدى معه. يا سلام، يجي يأكل يقول لهم هاتوا لي ضيف، شوفوا لي ضيف، ويبحث بنفسه ميل، يمشي ميل وميلين حتى يأتي بالضيف. ما هذه الأعاجيب. وفي القرآن يا أخي، شوف القرآن وصف لك كرم سيدنا إبراهيم إزاي وتعلمه منه. اسمع: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين

جاءته عجوز وقالت يا سعد، صحابي، يا سعد أشكو إليك قلة الجرذان، أشكي لك إن الفران في بيتنا قليلة قوي. أهدي شكوى؟ تروح تشتكي إن الفران في بيتها قليلة؟ هي عايزاها تكتر؟ أشكو إليك من قلة الجرذان. فقال ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها خبزا ولحما وسمنا. هي الفران بتيجي على إيه؟ خبز، سمن، زيت. فهي بطريقة ذكية، أشكو إليك من قلة الجرذان. قال ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها سمنا وخبزا ولحما وتمرا. ومرض رضي الله عنه فقل عواده. الرجل الكريم ده لما عيه اللي جه يعوده يزوره في مرضه، يعني 2-3-5، معقول؟ معقول؟ فسأل في هذا ايه اللي حصل، الناس مش عايزة تجيلي ليه؟ فقالت له زوجته يستحيون مما عليهم لك من الدين. انت مدين ده ومدين البلد كلها وانت مريض، يعني المديون ساعة الانسان الدائن لما يكون في وقع يخلي عنده شوية ويسد، فده ما معهوش مكشوف يجي. فقال او من اجل هذا اخذ الله مالا يمنع اخواني من عيادتي. ايها الرجل، لخادم، اذهب ونادي من كان لنا عليه دين فهو حل ففعل، فكسرت درجته بالعشي لكثرة العواد، قصروا له السلم من كتر الزحام. هي دي العلة، اتنازل عن كل الديون في ساعة زمن. اللهم ارضى عن سعد بن عبادة. هذا الكلام ذكره أسامة بن منقذ في لباب الأداب. عبد الله بن عباس أيضا، أتاه رجل وهو بفناء الدار فقال إن لي عندك يدا. قال ما هي؟ قال رأيتك مرة تشرب عند بئر زمزم فظللت عليك. قول أنا ليه عليك معروف. إيه يا عم أنا معرفكش. قالوا إزاي؟ فمرة وانت بتحج بتشرب من مية زمزم انا عملت على دماغك ظللت عليك. قال نعم انها ليد، يعني انت صحيح عملت فيها معروف، ده انت خدمتني، ده انت اثرتني بمعروفك. ثم قال ايها الخادم كم معك؟ قال 100 دينار و10,000 درهم. قال ادفعها علي ووالله ما اراها قد اجزأته ليده التي عندنا. فقال الرجل والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكفاه، فكيف وقد ولد له سيد الأولين والآخرين رسولنا محمد ثم شفع بأبيك العباس. كرم، تعال انت النهارده وعد يقول لك انا عايز منك حاجة وانا خدمك قبل كده، ده انا اسرك بمعروف. تقول له ايه؟ ولا كنت بتشرب عملت لك كده. تقول انت بتصعبك ايه كده دي يعني اسر ده مسكالي سلة ايه عملت كده وعد لك تعمل. اداله 200 دينار، 200 جنيه ذهب و10,000 درهم فضة، وقال له كده ما كفئتكش برضو. الناس دي اللهم ارضى عنهم واجمعنا بهم. وليك نموذج اخر، يعني يكتب بماء الذهب في الكرم، والله يكتب بماء الذهب. ذكره الذهبي في السير. عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، وكان من اكرم الناس. عبد الله بن جعفر التقى بعبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن جعفر قد أسلف، قد وضع عند الزبير بن العوام 1,000,000، يعني كم؟ 1,000,000 جنيه. سيدنا الزبير بن العوام صحابي من العشرة الذين بشروا بالجنة، كريم جدا، موطن ثقة وأمانة. كان يجي أي حد يعين عنده فلوس يقول له بل هي دين، لأن المؤتمن غير ضامن، المؤتمن ليس بضامن. فيقول له انا عيلي عندك 100,000 دول، يقول له لا مش دين، مش مش مش امانه، ده قرض بالقرض، عشان لو ضاعوا ابقى انا ايه مسؤول عنه، وعشان يبقى حر يقدر يتصرف فيهم. فلما مات سيدنا ابن الزبير ابنه لقى عليه ديون كتيره، منها 1,000,000 جنيه لعبد الله بن الزبير. تقول لي 1,000,000؟